الإنجيل فكونوا معنا. بعد انتهاء غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وكان هذه الكلمة، طبعا هذه الكلمة هي سر وقاعدة من قواعد السياسة. الدول إما في إقبال وإما في إدبار، لا توجد دولة في حالة يعني مستقرة، لا هي مقبلة ولا مدبرة، فالدول إما غازية وإما مغزوة. فلما انتهى الخطر الذي مثله الأحزاب، وهذا هو غاية ما كان يستطيع الكفار أن يفعلوه، فلما انتهى هذا الخطر صارت الدولة الإسلامية في مأمن من الاجتياح، وصارت المرحلة القادمة هي مرحلة أن تتوسع الدولة الإسلامية. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بنهج المبادرة، واختار أن، طبعا هو رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت، فكان أن أعلن في الناس أنه سيذهب لأداء عمرة. الكعبة، البيت الحرام، هو بيت مفتوح لكل العرب، وقريش إنما نالت شرفها منه لكونها ترعى الحجيج، لا لكونها تملك البيت الحرام فتمنع أو تمنح، يعني لم يكن لقريش أن تمنع أحدا من البيت، وإنما هو البيت مفتوح، هي ترعى الحجيج وهي صاحبة السيادة طبعا على البيت الحرام. خروج النبي لأداء العمرة وذهابه إلى قريش كان حرجا سياسيا بالغا لقريش، ولأن قريش ما تزال حتى الأمس، يعني حتى معركة الخندق، تنظر إلى الدولة الإسلامية كما نقول يعني بمصطلحنا المعاصر جماعة إرهابية ومتمردين، ويعني سنقضي عليهم وسنلقي بهم في البحر وهكذا يعني. فكون أنهم يذهبون لأداء عمرة، هذا كان يوقعها في حرج، فهي إن منعتهم فكأنها استأثرت بالبيت وتحكمت فيه وصارت تمنع وتمنح على هواها، وهي إن تركتهم يدخلون لكان في ذلك اعتراف بأنهم يعني قبيلة من قبائل العرب ودولة من الدول أو يعني مناطق الحكم التي يعترف بها والتي تدخل وتحج. فعزمت قريش على أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها. طبعا كان المسلمون متجهزون بالسلاح، وكان خروجه مما ينقي صفحة المسلمين من كونهم يعظمون البيت الحرام ويعظمون شعائر العمرة، ويسيء إلى قريش من ناحية أخرى. فهنا تنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وعلى أهل المدينة أنه ذاهب في عمرة، وتنادت قريش على حلفائها أنهم سيمنعون محمدا من دخول البيت، وكاد الأمر أن يذهب إلى حرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتجنب هذه الحرب. فلما أخرجت قريش مقدمة من خيولها، وكان قائدهم في ذلك الوقت خالد بن الوليد، طبعا كان مشركا في ذلك الوقت لأن سيدنا خالد أسلم بعد هذه الفترة، يعني قد نأتي إليه إن شاء الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجنب لقاء طليعة خالد وسار من طريق وعر لكي يتجنب الحرب. ثم بدأت تجري السفارات والرسل، وبدأت بعض قبائل العرب تتدخل، وبعضهم يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ترسله قريش، وبعضهم يتوسط. فكان من أهم من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه خراش بن أمية الخزاعي. والخزاعي هذا من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة كان لها حلف قديم مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهم وبين قريش علاقات متوترة، فكانوا دائما صحيح لا يظهرون إيمانهم ولا تعاطفهم مع النبي، لكنهم كانوا ناصحين له وكانوا ينقلون له أحيانا أخبار قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، ثم أرسل فيما بعد سيدنا عثمان بن عفان. على الجهة الأخرى أرسل القرشيون في البداية رجل من الأحابيش اسمه الحليس بن علقمة الكناني، ثم أرسلوا بديل بن ورقاء الخزاعي، هو أيضا من خزاعة، ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. طيب، ما يهمنا التركيز عليه هنا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء السفراء، وهذا يعني درس يستفيده الساسة كما نستفيد منه في حياتنا. كان الحليس بن علقمة الكناني رجلا ممن يعظمون البيت، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما عرف مجيئه أن يقدموا بين يديه الهدي، يعني يثبت أنه لم يقدم مقاتلا وإنما قدم لأداء العمرة. فما إن رأى الحليس بن علقمة الهدي وأنها يعني علم أن الناس لم يأتوا لحرب وإنما أتوا لصلح، فعاد إلى قريش دون أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش اسكت فإنما أنت أعرابي لا علم لك بشيء. بديل بن ورقاء الخزاعي كذلك وصلت له نفس الرسالة أنهم لم يقدموا لحرب وإنما قدموا لأداء العمرة، فأيضا رفضوا مقالته. ثم تدخل عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي هو زعيم ثقيف، وثقيف هي العاصمة الثانية في الجزيرة العربية، يعني الطائف هي العاصمة الثانية في الجزيرة العربية وفيها ثقيف، وهو رجل عسكري وصاحب علاقات سياسية واسعة. فدخل مدخل الرجل المحارب، فأظهر له النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما ينبغي أن يظهر للمحارب من قوة ونظام. فمن حيث لما عاد عروة إلى قريش قال: يا معشر قريش، قد رأيت كسرى في ملكه ورأيت قيصر في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إنه ما إن يتوضأ فما تسقط منه قد قطرة إلا ويبتدرونها، وإني أرى ألا تقاتلوه. فوقع في نفس هذا يعني هذه الشخصية العسكرية الهيبة والمهابة من المسلمين. ثم جاء السفير الأخير سهيل ابن عمرو، وسنرى ما سيكون معه إن شاء الله. من جهته أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد سيدنا عثمان بن عفان سفيرا منه إلى قريش، ولكي يقنعهم أنه لم يقدم لقتال وإنما قدم لأداء العمرة. قريش لم يحروا رأيا، يعني أخروا عثمان عندهم حتى يبلغوه برأيهم. فلما تأخر عثمان أشيع أن عثمان قد قتل، وبلغت هذه الإشاعة إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه سببا في بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هي البيعة التي كانت تحت شجرة سميت شجرة الرضوان، بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الموت، على أن يحاربوا وأن لا يفروا، أي أنها كانت بايعة على الموت. فبيعة الرضوان هذه، ولذلك أصحاب بيعة الرضوان أيضا كانوا يعني ذو مكانة في المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أنه لا يدخل أنه لم يبايع أحد تحت الشجرة إلا ودخل الجنة. المهم تبايع المسلمون على الموت، وسرى هذا بين القبائل المحيطة بهذه المنطقة، لأن الحديبية هي قريبة من مكة، أقرب إلى مكة منها إلى المدينة. فسارع القرشيون بالإفراج، يعني مش ليس بالإفراج وإنما بتسريح عثمان رضي الله عنه على غير رأي بعد. ثم أرسلوا بعده سفيرهم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو بمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سهيل بن عمرو سهل أمركم. سهيل بن عمرو فصيح قريش وخطيب قريش، يعني الرجل الدبلوماسي، وحيث دخلت الأمور في الدبلوماسية وصار السفراء ليسوا عسكريين وصاروا دبلوماسيين، يكون الأمر قد دخل في المفاوضات. جاء سهيل بن عمرو وكانت خطوطه الحمراء بمصطلحات العصر هي ألا يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة هذا العام، قد يسمح له بالدخول في العام المقبل لكن لن يدخل هذا العام. وجرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه المفاوضة، انتهت إلى صلح الحديبية. هذا الصلح خلاصته الآتي: أنه لا دخول هذا العام، وأنهم يدخلونه من العام القادم، ولا يكونوا مسلحين وإنما معهم فقط سلاح الراكب، وقريش ستترك لهم البيت، يعني ستترك لهم مكة كراهية لهم يعني، ويدخلونها لا يمكثون فيها غير 3 أيام. والأمر الثاني أنه من أتى محمدا من القرشيين فإنه يرده عليه، إذا كان بغير إذن وليه يرده عليه، على أنهم لا يردون من جاء مسلما من عند محمد. والأمر الآخر أنه من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. وهذه هي النقطة الخطيرة في صلح الحديبية، وهي اعتراف قريش بدولة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قالت خزاعة، قبيلة خزاعة، أما نحن ففي حلف محمد، وقالت بنو بكر أما نحن ففي حلف قريش. ما إن اتفقوا، وقبل أن يكتبوا الكتاب كان أبو جندل ابن سهيل بن عمرو قد هرب من حبس أبيه، لأنه كان مسلما، هرب من حبس أبيه وجاء إلى المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، أن ترجع إلي من جاء إليك بغير إذن ولي. فالنبي قال: لم نقض الكتاب بعد. قال: إذا لا أعاهدك، لم أعاهدك على شيء أبدا. قال: فاتركه لي. قال: لا أفعل. قال: بل افعل. قال: لن أفعل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو جندل وقال: يا أبا جندل، إن قد عاقدنا القوم عقدا، وإن يعني ولعل الله أن يجد لك فرجا ومخرجا. ورد أبو ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى سهيل بن عمرو، وكان هذا أول من عاد من المسلمين إلى المشركين. طبعا هذا الصلح بهذه الصيغة، يعني الصحابة كانت لديهم أزمة شديدة في قبوله، خصوصا بند أن من أتانا نرده ومن أتاهم لم يردوه، وأنهم لا يحجون هذا العام، وحصلت مجادلات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة: إني رسول الله ولست أعصيه. فعرفنا أن هذا الاتفاق بهذه الصيغة كان وحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلح هذا الصلح وهو قد بايع بيعة الموت. يعني للأسف الشديد كثير من الناس يستدلون بصلح الحديبية على التنازلات المستمرة. فأولا صلح الحديبية تم والمسلمون لهم دولة ولهم جيش، والجيش مستعد للقتال. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شورى أصحابه في أمر آخر في البداية، في أمور أخرى في البداية، يعني كاد النبي أن يتحول عن دخول مكة فيغير على القبائل التي حلفت قريش، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إنما جئت هذا البيت قاصدا له، لا قاصد حرب أحد ولا قتال أحد، فامضي إلى هذا البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. فرجع النبي إلى قول أبي بكر، وكان النبي أكثر الناس استشارة لصحابته. فأما هذا الصلح الذي يعني لم يقبله كثير من الصحابة بهذه الصيغة، قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقره على هذه الصورة بأنه رسول الله وليس يعصي، بما فهمنا منه أنه كان وحيا. ومع ذلك فطبعا تم هذا العقد على هذه الصورة، ومع ذلك فهناك ما يسميه بعض إخواننا المشهد الممنوع من العرض في صلح الحديبية، وهو مشهد أبي بصير وأبي جندل ومن انحاز إليهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد قريشا هذا العقد، إلا أن المسلمين الذين كانوا ينفلتون من المشركين لم يكن يقبلوا، يعني يقبل النبي إدخالهم في دولته، لكنه تركهم خارج هذا الاتفاق، فشكلوا ما يشبه الفرقة المسلحة أو يعني المجموعة المسلحة التي تقعد لقريش في مواطن تجارتها فتغير عليها. سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. المشكلة الآن أنه حتى من يتنازل يريد للجميع أن يتنازلوا معه ويستنكر ويدين ويشجب. النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يدخل أقر هذا العقد، ولكنه لم يمنع من لم يدخلوا في هذا العقد أن يفعلوا ما يشاءون، حتى جاءت قريش وتنازلت بنفسها عن هذا البند، وصار المسلمون يهاجرون. سمي الفتح المبين هذا الصلح، سماه الله تبارك وتعالى الفتح المبين، رغم أن المسلمين لم يعتمروا، ورغم هذه الاتفاقية، ولم يكن فتحا مبينا إلا لهذا الاعتراف الإقليمي أو الاعتراف الدولي بالمصطلح المعاصر بدولة المسلمين، هذا الاعتراف الذي مكنهم من عقد الأحلاف وهذا الاعتراف الذي جعل الناس تقدم عليهم فتسلم، يعني عدد من أسلموا من بين صلح الحديبية وفتح مكة كعدد من أسلموا منذ بداية الإسلام، ووفر أمانا للدولة الإسلامية على الصعيد الإقليمي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يتفرغ لمركز المؤامرات في خيبر ويتفرغ للدعوة العالمية. سمى الله تبارك وتعالى صلح الحديبية الفتح المبين، رغم أن هذا الصلح لم يكن فيه قتال، وهذا دليل على أن الإنسان قد يبلغ بالسياسة ما لا يبلغه بالحرب، وأنه قد يبلغ بالتدبير ما قد لا يستطيع أن يبلغه بغير التدبير. وفي هذا تعليم لنا ولمن يعملون بالسياسة ولمن يعملون بالفكر، أن مسألة قيمة الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتنازل عن مكاسب جزئية للوصول إلى مكاسب أكبر، شرط أن تكون تنازلات مقابل مكاسب حقيقية، لا كما يفعل كثير من الناس أنهم يتنازلون مجانا أو يتنازلون في سبيل مكاسب موهومة أو يتنازلون على أمل أن يكون هناك مكاسب. فالحقيقة أن صلح الحديبية التي سماها القرآن الكريم الفتح المبين كانت درسا في السياسة التي يجب أن تحوط درس الجهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الرابع من رمضان عام 666 هجريا، وبعد حصار للمدينة ومحاولات لفتحها سلما ورفض الصليبيين التسليم، شن السلطان بيبرس هجوما على المدينة، وتمكن المسلمون من تسلق الأسوار، وتدفق المسلمون إلى المدينة.